الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقيكم في هذه الأمسية مع شرح كتاب عظيم للإمام النووي رحمه الله تعالى، مع الشيخ الفاضل شيخ أحمد البدوي حفظه الله تعالى، فليتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، المولود في شهر محرم في سنة 31 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى في سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال ولد في رمضان وتوفي في محرم. فالمهم أن عمره 45 سنة، وهذه فيها فائدة. الرجل ده ولد سنة 631 هجرية، وتوفي سنة 676، يعني بلغ من العمر 45 سنة. ومع ذلك في هذا العمر القصير مقارنة بغيره، جمع الله له بين العلوم النافعة الكثيرة والتصانيف المفيدة. حفظ القرآن في الصغر، وأخذ يترعرع في طلب العلم، حتى قال عنه العطار وهو من تلاميذه، قال: سمعت الإمام أبا زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله يقول: كنت أدرس في اليوم والليلة 12 درسا بين شرح وتصحيح. فجمع الله له بين هذه الثروة العلمية الفذة، وأخذ يبدأ التصنيف وهو 28 سنة، فكتب هذا الكتاب الأربعين النووية، وكتب الكتاب الآخر رياض الصالحين، وكتب كتاب المجموع، وكتب كتاب المنهاج، وشرح صحيح مسلم، وكتب كتاب الأذكار، وكتب كتابا في آداب حملة القرآن، وكتب مجموعة من الكتب التي اعتنى بها أهل العلم. وهذا الرجل كغيره من العلماء يصيب ويخطئ، ولكن عرف كما ذكر المترجمون له بالزهد والورع والاجتهاد في الطاعة. وهذا الكتاب الأربعين، كتاب الأربعين النووية، بدأه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما بدأ كتابه رياض الصالحين بنفس الحديث في الأحاديث بعد أن ذكر الآيات في الإخلاص، هو الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. والحديث ذا جماعة العلماء كالإمام الشافعي قال يدخل حديث إنما الأعمال بالنيات في 70 بابا من أبواب الفقه، وقال غيره كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين النووية قال مدار الإسلام على حديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا فيه إصلاح الباطن، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وده في إصلاح الظاهر. والزول يا جماعة الدنيا دي فانية، إن طال الزمان أو قصر، وهي مزرعة للآخرة، الدنيا دي مزرعة وبعدين بتجني الحصاد في الآخرة. أشكي رب العزة والجلال قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قال لك ولتنظر نفس ما قدمت بعد سنة لبعد سنة ولا لبعد قرن، قال لك شدة ما القيامة قريبة ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قيامة بكرة قال يعني قريبة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والحديث ذا بيتكلم عن الإخلاص وتصحيح النية، والإخلاص من التصفية، إذا أخلص العبد عسله أي صفاه ونقاه من الشوائب، خلصه نقاه، والإنسان يجمع قصده ونيته وإرادته لله سبحانه وتعالى ويبتغي بذلك رضا الله والآخرة، لأنه أنت لو قصدت ترضي الله عشان الدنيا برضو أنت مورط، لو قصدت ترضي الله عشان الله يريحك بس في الدنيا هنا أنت برضو في خطر، أنت تعمل من أجل رضا الله من أجل أن يكرمك في الآخرة. أشكي رب العزة والجلال قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإنسان يخلص في الأقوال وفي الأعمال وفي العلم وفي العمل وفي الدعوة وفي جميع شؤونه، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ترجع تفسير البغوي وتفسير ابن كثير قل إن صلاتي صلاة لله تعالى، ونسكي أي وذبحي الذبح لله تعالى، ومحياي أي ما أحيا عليه، البحي عليه ده من الإيمان والعمل الصالح أعمال الحياء، ومماتي ما أموت عليه الخاتمة بعدين، والشيء البمود عليه والمعتقد والبلاغ به الله سبحانه وتعالى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالزول يخلص لله سبحانه وتعالى، يعني إذا علمت ما تتعلم عشان يقولوا متعلم ولا عشان يقولوا زول موصل ولا زول كلام، دي ما بتنفعك. ولا تتعلم عشان تجمع حطام الدنيا، داير يحفظ قرآن عشان يعينوه إمام ومرتب وكذا، داير يتعلم عشان يعينوه خطيب بتاع جمعة، داير يتصدق عشان شوفوني وكذا، وينفق في المناسبة بتاعت العرس عشان ديلك بعدين لما نيجي يتزوج برضو يدوه. ويخلص لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنن الترمذي والحديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: إن مدحي زين وذمي شين، إن مدحي زين وذمي شين، أنا البذم بخفض والبمدح ده بيرتفع فوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، ده ما يتا، ده الله سبحانه وتعالى. وشوف أي ذل ترضيه في غضب الله سبحانه وتعالى وأول الناس بيغضب عليك، وأي ذل ما تلتفت له، تلتفت إلى رضا الله فقط، وإن سخط عليك فإنه بعد حين يتغير قلبه، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في وصية عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه لما أرسل إليها قال: يا أم المؤمنين، أوصني وأوجزي، دار وصية ونصيحة وأوجزي، ما تطول علي. قالت: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ورفعت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذا أبو هريرة رضي الله عنه أتى إلى معاوية رضي الله عنهما فذكر له الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يرويه يخر مغشيا عليه، بيغمر ثاني يقوم، ثاني يغمر ثاني يقوم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نار جهنم دي، قال لك أول ثلاثة بيبدو بهم، أول ناس بيبدو بهم ثلاثة: رجل آتاه الله علما فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت لأجلك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. العلم ده أنا قعدت واتعلمت وكذا وعلمت للناس عشانك انت، وقريت القرآن عشانك انت، قرأت القرآن وقرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. كده زول لو ما تم له الحديث ده دبر وما كفايه انه يراجع نفسه، تعايش لشنو وبتصلي لشنو؟ متعود ساي ولا دار رضا الله ولا بتجي الجامع ساي ودار تتعلم لشنو؟ وبيت الله موضوعك مع شنو؟ وبتصدق لشنو؟ والمنزل اللي الله خدتاك فيها شنو؟ ودائر بيها شنو؟ أسئلة كثيرة تقعد تحاسب نفسك. ده زول قاعد مشى قاعد ليه في محل جوع وتعب وبعيد من الأهل وقاعد قدامه شيخ بحفظ فيه قرآن والليلة يلقنوه ويقوم نص الليل ويراجع، وبعد سنتين وثلاثة وأربع سنوات حفظ القرآن وقاعد يصلي بالناس 20 و30 سنة وما عارف نفسه ماشي جهنم لأنه نيت كعبة، ومشى يتعلم حديث رقم 1، 2، 3 والبخاري ومسلم سنن أبي داود الترمذي ابن ماجه النسائي حفظ الأحاديث موصل الفقه واللغة العربية لسانه طلق والعقيدة فيهما، يعني ديل في النهاية بعد العلم ده وما اكتفى إنه متعلم، بيعمل محاضرات ودروس ويبلغ الناس العلم، في النهاية يخوض جهنم، ويخوض جهنم قبل الناس اللي بيسكروا حافظ قرآن، قبل الناس اللي بيشربوا الخمر، وقبل الناس اللي بيقعوا في الفواحش، وقبل الناس اللي بيقتلوا، وقبل الناس أو حافظ القرآن آي ما أخلصت لله آي كمان عالم آي جهنم طوال. الثاني رجل آتاه الله مالا، ده كمان عنده قروش فأنفقها فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول ما تركت سبيلا يقرب إليك إلا وأنفقت فيه ابتغاء وجهك. يتامى ومساكين تبرعات في المساجد والكهرباء والموية والجيران وشحادين في السوق، فيقول الله كذبت. ولما الله يقول لك كذبت معناه موضوعك ده انتهى، والله قال لك كذبت تاني تقدر تحاجي؟ الله الذي يعلم السر وأخفى قال لك كذبت ثاني موضوعك معنا انتهى. وإنما أنفقت ليقال كريم جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ورجل قاتل حتى قتل فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت شهيدا. فيقول الله كذبت وإنما قاتلت ليقال جريء شجاع وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. شكي الشاعر قال وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. ولما روى الحديث ذا أبو هريرة رضي الله عنه لمعاوية بكى وتلى الآية قال صدق الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شكي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنما الأعمال بالنيات، أعمال لماذا؟ بالنيات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ديل العلماء ديل علقوا على الحديثين، حديث المرأة البغي التي كانت تقع في الفاحشة التي غفر الله لها بسبب كلب، كلب رأته قال النبي صلى الله عليه وسلم يطيف يعني يطوف بركية يعني ببئر يأكل الثرى من العطش، فشربت ثم قالت أصاب هذا الكلب ما أصابني من الظمأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعت موقها مرقة النعال بتاعتها تعجلت زي مركوب، فنزلت البئر فأتت بماء فسقته، سقت الكلب، فغفر فشكر الله لها فغفر لها. ما عشان الكلب، لأن المرأة دي في قلوبها في صدق وفي إخلاص وفي رحمة. إذا هذا كلب في بير، البير دي في الخلا، في الغالب بتكون في الخلا، ما بسواها في نص البيوت عشان أشوفها، يعني محل ما البشر يعاينوا ليها، وعندها رحمة قالت أصاب هذا الكلب ما أصابني من الظمأ. شافت الكلب لاف، في النهاية سقته موية. قال الشيخ الفوزان: فكيف بمن سقى الناس التوحيد؟ إذا دي موية الله غفر لها، موية زول بيسقي الناس توحيد، وريون الله واحد، الله واحد في البلد ذاته فيها مشاكل، الله يتقبل. بس أكثر موضوع في البلد دي مشكلة الله واحد، وكلامي ده أنا خليهنا في المحل دي ظريفة دي، الله يزيدكم. أمش بعيد هناك، أمش أي جامع قول للناس اتقوا الله، يقول لك الله يجزيك خير يا أخي، الأيام دي في غفلة ذاته، ولون التبرج كثير، يقول لك أي والله بنات ديل اتغيرن، ولون الحفلات كثرا، يقول لك آه أنت ما شفت النادي الجديد في شارع النيل، ولون الدولار ارتفع، يقول لك آه كيف صلع قرب يقوم له شعر، أها الطلاق أحكام الطلاق ما في مشكلة، أحكام الزواج ما في مشكلة، كلمت في حقوق الإنسان ما في مشكلة، كلمت في حق المرأة ما في مشكلة، حقوق السواسيه ما في مشكلة، أدك وغلط ما في زول بيسألك من، تقول الله واحد نادو في الشدائد يا زول، أقول لك بس ده كلام الفات كله سمح إلا ده، ده كعب. والله أكله لما بقت صحة سمحة ودى الهوى، ماذا يشكروه؟ ولذلك موضوع طويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أو شجرة أماطه عن الطريق. قال: لعله يؤذي الناس، في رواية: لعله يؤذي المسلمين. زول جماعة مار بالطريق لقى له غصن بتاع شوك، قال ده بياز الناس، شالوا رماه، يعني ما صلح الشارع عشان يقولوا فلان ده ما شاء الله كان الناس كلهم زي فلان ده كان البلد انصلحت. الله يصلح الشارع من الزلط، ليه بعد بيتهم كمان جيران ذاته ما قصر فيه. لا الزول ده ما بتاع كلامات، الزول زح الشوك قال يؤذي الناس يؤذي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الزول في الجنة بيتقلب، فالزول يخلص لله سبحانه وتعالى. وقد تكون انت من المخلصين في عمل انت شايف العمل ده الناس ذاته شايفينه عمل يسير، يعني في زول تلقاه عامل له مستشفى وما مخلص فيها، والإعلان واليافطة باسمه، وبيجاي الزول ده ذاته ده ذاته تلقاه بيجاي عامل له عمل خير صغير، الله قبل منه ده لأنه فيه إخلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لبلال رضي الله عنه: رأيت دفن عليك في الجنة يا بلال، في رواية: سمعت خشخشة عليك في الجنة، أو قال: سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال، فقل لي أرجى عمل عملته. قل لي أنت أرجى عمل أنت عملته. قال: ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. ولو سألوا زول غير بلال رضي الله عنه قال له أرجى عمل لبلال شنو، كان بيجاوب جواب تاني، كان بيقول لك بلال ده المؤذن ذاته يا أخي، كمان الأذان ده فيه أذان ولا ركعتين؟ الأذان ده يزول يجي الجامع عنده فيه حسنات. وكان سأل واحد ثالث أو ثاني بيقول بلال ده أخذ عذب في الإسلام في البدايات ويخط له الصخر في صدره ويخط له الصخر في ظهره في رمضة مكة. شوف ديلك عليك الله وشوف نحن كذا. شوف ديلك وشوف ديل شوف نحن ديلك. الواحد بيسلم بشاكله بيقول أحد أحد بيخط له صخرة والبشاكله ديل الكفار. ونحن الناس يحترمونا فلان جو فلان جو يقوموا ليك وكذي لشنو؟ لأنه ديلك إيمان قوي ونحن إيماننا ضعيف. يبتلى المرء بقدر دينه. ديلك الصحابي بيمشي يتكلم في التوحيد بيقطعوا له جزء من أضانه زي ابن مسعود رضي الله عنه. والصحابي يمشي يتكلم في التوحيد يقتلوه ويضربوه زي خباب ابن الأرد وزي حنظلة وزي سعد ابن معاذ وغير من الصحابة الأوذوا في هذا الدين ويبتلوا في نصرة الدين. ده عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة جاءوا عرج في الدين ضربوه في رجله. طلحة بن عبيد الله مات مقتول. ده في مسند الإمام أحمد حسن الألباني رحمه الله يوم أحد رفع النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأخذ يقاتل بيده الأخرى فضرب بالسيف فقطع إصبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنا إذا ذكرنا يوم أحد نقول هو يوم طلحة هو يوم طلحة. وقال طلحة رضي الله عنه أصبت يوم أحد بالسهام حتى أصابني سهم في ذكري. ديل في الدين شوف ابتلوا كيف. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وطلحة يوم الشعب آسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدتي حماه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح وشلتي. وكان إمام الناس بعد محمد أدار رحى الإسلام حتى استقرت. ديل تعبوا في الدين ونحن الدين جانا ساهل. مصحف ده أن جمعه في كم سنة؟ 23 سنة تنزل الآيات. أنت بتجي الجامع 3 دقائق تفتح المصحف. المساجد زمان ابتلى وأذى من المنافقين. الآن بتجي الجامع أبرد من بيتك. زمان الزول المسلم في خوف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أس المسلم ماشي واحترموه وجاي ويكرموه ويدعاونوا معه. والله الأكرم ديلك أنعم علينا بعد ديلك مسكوا التوحيد وألزمهم كلمة التقوى. قال ابن عباس هي لا إله إلا الله رضي الله عنهما وكانوا أحق بها وأهلها. ذلك أهل التوحيد ونحن التوحيد بنحارب فيه بنحارب فيه. ومحل ما نمش مشاكلنا في يهود التوحيد ودي أفضل مشكلة. ونسأل الله يثبتنا عليها واجعلنا من الطرف البنافع عشانه. لأنه الله قال في القرآن هذان خصمان اختصموا في شنو؟ دولار دينار درهم جنيه سوداني ريال سعودي. ديل اتشكلوا في شنو؟ ديل واطا بيت. هذان خصمان اختصموا في ربهم انت كذا حدد موقفك، انت مع ايات ذاته. هذان خصمان اختصموا في ربهم، في الله، شكله في الله، والشكله دي ما حدها هنا، هناك. انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. بعد ذلك قال وانما لكل امرئ ما نوى، بحسب نيتك تنال الجزاء. لو زول اتصدق على مسكين داجو، ولو صدق على مسكين عشان المسكين ده يمشي يحسن لأهله، ده عنده نيتين، نيتان. ولو صدق على مسكين عشان المسكين في غفلة داير يرجعه للدين، دي ثلاثة نيات. ولو زول يتزوج عشان يعيف نفسه من الحرام يؤجر، ولو زول يتزوج عشان يعيف نفسه يعيف المرأة، وعشان يحسن لأهله، وعشان يصلح بين أهله وأهل المرأة، وعشان يجيب ذرية تنفع لإصلاح المسلمين، دي مجموعة من النيات الله بيدي والأجر. شكي قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثلا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة من الهجر المباعدة والمجانبة، والهجرة على أقسام. هجرة الأشخاص، تهجر الأشخاص، ناس أهل بدع أي تقعد معهم بتتورط، تقال الموضوع كلام ساي، تقعد مع زول بتاع بدع، إنكم إذا مثلهم، تتلم معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، في لفظ قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. الله يقول لك ما تقعد وإنت تقعد، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فتهجر أهل البدع وتهجر أهل الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك ده الجليس الصالح، زول بتقعد معاه بذكرك بالله سبحانه وتعالى، قال لك ده زي حامل المسك، يعني زول اللي بيبيع الريحة الطيب. فحامل المسك إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة. فقال لك الناس اللي بتقعد معهم ديل واحد من اثنين، يا زول خير، ده قال لك ده زي الزول اللي بيبيع الريحة، إما أن يحزيك يديك هدية يقول لك هاك الفتيل ده هدية، وإما أن تبتاع منه يبيع لك برضو استفدت شلت فتيل ريحة كويس، خاصة في السودان لأنه الجو والكهرباء تقطع كثير، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. تاع الريحة ده ممكن يديك تجرب يقول لك هاك تجرب، كان ما اشتريت ولا هدية، بمش والريحة قاعدة كل دقيقتين تقول الله كان اشتريت منه قدر الله، إذا كان دي هنا ما كويس لأنها بتحل محل لو، ولو ممنوعة، المهم هنا ممنوعة، فتراه بتستفيد منه، ده بتاع الريحة ده زول الكويس، إن قعدت معه بتستفيد منه والله تستفيد. يذكرك بالله يقول لك في درس راح، في بغادي توحيد راح، في مجرمين بيجاي عمل حسابك منهم، في بتاع حجبات بيجاي أوعى من الحجبات، في زول بنادي غير الله أنصحه قل لنا هذه الله براه، فيك بيوريك ده مع ده زول صالح. انت قال الصالح ده منه؟ الصالح ده الزول الموحد. قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في الجزء الثاني والثلاثين، قال في قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قال الصالح الذي يقوم بحق الله توحيد وبحق الخلق بيحسن للناس، ده الزول الصالح. أها، وقال لك جليس السودة كنافخ الكير، زي ذاك بتلقاه في السوق، تلقى جنب الملجة، ما بكون هنا، بكون جنب الملجة، شغله حلال لكن شوف من ناحية كذا بيدعبك. إما أن يحرق ثيابك، تلقاه ينفخ، خدت له طوبات وجمر وعنده حاجة زي يستك العجلة وشي زي الجنزير وبعدين شغال ينفخ، تجيب له حديدة بيقلبها لك سيخة، بيقلبها لك عتل، بيسيح عليك، تجيب له حديدة صلبة بجدة زول تلقاه بيسوح الحديد هذا، تقعد معاه لا في مروحة لا في مكيف لا أي شيء، وبعدين إن قعدت ساي بتونس معاك، تكون مشتري لك جلابية جديدة زي جلالي بحجيب ده، اللهم بارك الله يزيده، زي جلالي بحجيب تشتري لك جلابية جديدة متكيف كل يوم أنت على اللابية، وتجل المرأة في المكوة عليك الله التمانية في الجيب، تمانية دي ولا عرابة، بعدين كل دقيقتين أنت دي شغلتك يا هو كده، هذا تجي قاعد بمزاج واشتريت أمس الجلابية طق تجيب جمرة فيها قد لك محل التمانية ذات تبقى فين وحدة قاعدك هنا جنوة كانت شوف لك بتعتبش تقعد معاه إنها بغبش أكساي مشيت تقعد تكابس هذه، قال لك إما يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة، وأصل المبتدع ده يحرق ثيابك الظاهر كذي شافوك مع المبتدع بيبدعوك ظاهر ذاته حرقوا لك، ولا الريحة بتخش لك جوا بديك شبهة بتخش لك جوا، هذا المبتدع نفس الوضع يورطك، وصاحب المعاصي برضو بورطك، تكون قاعد معاه بمزاج يقول لك اسمع والله الأيام دي كان لقاك زول دين كمان بخش لك بالدين، لك والله الفساد انتشر شديد عليك الله، شوف السي البدي كمان سودانية على الله بترقص كيف هذه ما بوريك بيجاي بديك بيجاي، وما موبايلي ده انا لا بجيب بيت لا ولد، لكن جبت لك كمثال بعدين بديك كذا، انت تقول لا استغفر الله وهي عوقتك جوا، تاني بعد ساعة يجيب لك فيلم، تاني بعد شوية يسمع اغنية، تاني بعد شوية يقول لك انت أزيدت نصيح، تقول له مالك، يقول لك ما بتسيف، يقول له هاي، يقول لك ما بتسيف ولا سجارة هاي ولا حمرة هاي ولا حبة هاي ولا مسلسل هاي، يتزول ولا ما زول، زول لكن ما دار أعصي الله، دار أكون زول كويس، هذا السيجارة دي بشرب بيبسي أخير البيبسي ولا السيجارة مزاج رايق ومندي بارد، بدل صعود ده بشتري باسطة مزبوسة كمان ود الباشا تاني فيش أخير لك دي ولا دي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما بخليك معاصي ما بخليك بدع ما بخليك، لازم تقع معاه في بدع، ولو زول شرك بيوقعك معاه في الشرك، ولك أراح معاي في لخبة في غادي، أنا طبعا ما دار أجيب اسم زول إلا اسم عجيب ده بجرب فيه والله يتقبل يتحمل، يعني ولك أراح ننادي فلان تقول لا زول في زول عاقل بنادي لزول أأرباب متفرقون ده هنا ده هنا ده هناك ده هناك ده هناك، خير أم الله الواحد القهار، أنادي الله ولا أنادي فلان وفلان وفلان، أنادي الحي ولا أنادي المات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ففي ملخص الكلام هجرة الأشخاص دي من الهجرة، اثنين هجرة الصفات تهجر الصفات الذميمة تهجر الصفات الذميمة من البخل والجبن والركون إلى الدنيا والحقد والحسد والنفاق والرياء والعجب وازدراء الآخرين وهكذا، وتتصف بالصفات الحميدة من التقوى والبر والتوحيد والسنة والاستقامة والحلم والكرم إلى آخره. ثلاثة، وده ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هجرة الأمكنة بسبب الشرك وبسبب المخالفات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تهاجر من مكان الشرك لمكان التوحيد، تهاجر من أمكنة البدع لأمكنة السنة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه للأصول الثلاثة: ويدخل في ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يسافر إلى البلاد التي ينتشر فيها الفساد ولو كانت بلاد مسلمين. لو بلاد مسلمين فيها فساد منتشر تهاجر منها طوال، زي ما فعل إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة، مكة دي بلده تركها، ودي فيها البيت الحرام لما فيها الأصنام واضطهاد أهل الحق وفيها منع الدعوة ومنع الدين، ترك طوالي مشى للمدينة. المدينة بقت بلده، بنى فيها مسجده وعاش فيها باقي حياته. وتاني مكة لما نيجي ما بيقعد فيها إلا فترة حج، حج مرة واحدة جقعت 13 يوم في البخاري ورجع طوالي، قعد في المدينة ومات في المدينة ودفنوه في المدينة مع أنه بلد مكة الأصلية الأولى. ترك لله عز وجل بعد الفتح، ترك لأنه خلاه لله ما دي أرجع لاته. عشان كده يا جماعة الإنسان يقدم الدين على الدنيا. البلد ذاته لو بقت بلد شر أي وما دارين الخير أي طوالي تمشي. أسي السودان ده ما فيه خير، وأنا ما بتاع سياسة لكن دار أقول لك الحقيقة. أنت قال الخير وين؟ مش الشر ده منتشر وهي مغابر فيها صاروخ موجه حرب إلى الله تعالى وبلاوي وقبب ومشاكل وحجبات ومصائب وبيانات. بعد الشر اللي فيها دي الخير شغال، التوحيد شغال، دعوة شغالة، تمشي حلقة في السوق بتتكلم بشاكلوك ثلاثة بناصروك 15، وفي نزوان بجن يسمعنا الدين، نزوان ذاته ماشات وشباب مستعجلين بيسمعوا يقعدوا يسمعوا وكتار. والله أنا مرة جم مسجد، جم مسجد من مساجد في رفاعة، جزو سكران سكران عديل عيونه حمر وما قادر يمشي من السكر، قال لي إذا أسألك سؤال واحد بس، قلت له تفضل، قال لي القبر ده الله بيرحمني ولا بعذبني؟ بس القبر ده أنا بس ما خايف في الدنيا دي إلا من القبر ده بس. قلت له تعال الجامع، قال لي شيل بشرب وده بخلينا أجي، أنا بشرب بالليل ما بتفيك مني للصبح، ده أفيك ده أخليها كيف؟ قلت له ما تشرب، توب والله بتوب عليك وانت زول فيه خير وطالب كده. قاعد يبكي والذي رفع السماء، قاعد يبكي عديل، قال لي بس أنا خايف الله يعذبني بعدين في القبر ده، بس الله يعذبني. فإذا في ناس زي ديل، واحد عنده معصية وحارقاو والدعوة فاتحة، ناس بيتكلموا في السوق والمساجد كثير منها مفتوحة فيها الدعوة تبلغ وتنشر العقيدة والتوحيد، وناس في الشوارع بيسمعوا بيستقيموا ويرجعوا لله، معناه الموضوع مطمن. لكن اليوم قالوا ممنوع الحديث وعمموا الكلام ده، انت تورطت بعد، لانه معناه شر منتشر وخير وقفوه. معناه ده شنو؟ معناه ده إذان بعذاب الله سبحانه وتعالى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وديل عجيبين ذاته يا أخي في جامعة أنا مشيت له في مدرمان ده في مدرمان دي والذي رفع السماء وقريب من المنطقة دي ذاته قريب بعد سراج دي قريب هنا ده كاتبين لا يجوز لا يجوز عديل حرام يعني لا يجوز الحديث إلا بعد التعريف بالشخصية والاسم رباعي والحالة الاجتماعية متزوج أم عازب. في أنبياء رسل أكارم من أولي العزم من الرسل ما تزوجوا زي عيسى عليه السلام ها. يعني زول إذا ما تزوج ما خلاص ده منتهي. يحيى عليه السلام نبي كريم ما تزوج قال تذكر اسمك رباعي يعني كان نسيت جدك ده دقسته وتذكر الحالة الاجتماعية آية الحدي متزوج بخلوك واحدة اثنين طبعا بخلوك أصلا ما فيها خلاف ثلاثة الله يتقبل أربعة دي ممكن يزحوا لك لكن كان بقيت عاقد انت فيها خلاف وكان خاطب زاي أصلك ما عندك طريق ديل والذي رفع السماء هنا دي شفته قبل كم سنة ومشيت مسجد تاني جوا في الخرطوم صليت بيتها مع واحد صاحبنا كان الصبح مشينا مسجد قلت أعمل نصيحة لقيتهم عاملين يافطة كبيرة قالوا لا يصح الكلام بعد الفجر أكثر من دقيقتين يعني ديل صاحيين من الصباح زهجانين يا كافي البلد ما دارين آيات وحديث من الصباح قالوا أكثر من دقيقتين ممنوع الكلام فأنا ما دار أشتت الكلام لكن في نهاية المطاف الفائدة أن الإنسان مأمور بالهجرة ولا يجوز له أن يمكث أو يسافر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة كما قال أهل العلم مستندين على قول الله تعالى. ذكروا اللجنة الدائمة للإفتاء في الجزء 12 من الفتاوى من فتوى الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله ابن قعود والشيخ عبد الله ابن غديان العلماء ديل قالوا ما بجوز إلا لضرورة أو حاجة ماشي لعلاج ممكن ماشي لدراسة ما في البلد هنا ماشي تدرس دراسة هناك ممكن ماشي لتجارة ممكن ماشي لسبب يعني وضرورة وعندك ذاته تكون متوفرة فيك صفات تكون زول عندك علم تدافع به عن الدين ويكون عندك تقوى وورع لأنها بلد شهوات وإثارة غرائز وهكذا. واستندوا على قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآية. فده الحديث الأول يا جماعة من أحاديث الأربعين النووية وفيه من الفوائد الشيء الكثير ذكرنا بعضها. الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف الزول لا أوصافه كيف ودي قالوا دي أوصاف طالب العلم شديد بياض الثياب ما شريط اللي تلبس أبيض لكن اللبس اللابس يكون نظيف شديد سواد الشعر وده معناه الزول لا نظيف لا يرى عليه أثر السفر لأنه السفر زمان بيجوا بالنياق وبالبعير بالإبل وبيجوا بالدواب بالحصين والحمير والبغال فكانوا الشمس بتأثر فيهم والغبار وكذا ولا يعرفه منا أحد. المدينة كانت محصورة ناس بيعرفوا هذا الزول ما بزول بيعرفوا يتعجبوا منه الصحابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه رسول عليه الصلاة والسلام جالس وخدت ركبتيه قصاد ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. سألوا 5 أسئلة. السؤال رقم 1 قال له أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أي إن استطعت إليه سبيلا. فذكر عرف لي الإسلام بأركان الإسلام، ذكر لك الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ودي شهادة، والشهادة لا بد فيها من الصدق. لما تقول لا إله إلا الله دي يكون الظاهر والباطن سوا، ده الصدق كده. الصدق هو مطابقة الخبر الواقع كما قال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين. يعني انت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، الكلمة دي ما تقولها ساي، تقولها وتكون عارفها. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، في معبودات كثيرة لكن بالباطل، لكن المعبود بحق واحد. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني في الشدائد تقول يا الله نجيني، بس ما يا فلان ولا يا علان ولا يا كذا وكذا. النذر لله، الذبح لله، جميع العبادات لله وحده لا شريك، وأن محمد رسول الله دي الاتباع. انت تقول الشهادة وانت ماشي كذي ودرب النبي صلى الله عليه وسلم كذي، مشكلة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق وتجتنب ما نهاك عنه وتعبد الله تعالى بالسنة وتجتنب البدع وتقيم الصلاة، الصلاة دي عندها 9 شروط، 9 شروط دي قبل تبدأ فيها، عندها 9 شروط: دخول الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة إلى آخره، والإسلام والتمييز إلى آخره. وكذلك يراعي الأركان، أركان الصلاة، ابتداء من تكبيرة الإحرام مع النية طبعا، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، وهكذا إلى آخر أركان الصلاة. ويراعي واجبات الصلاة كالجلوس الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية والتشهد الأول، وهكذا بقية الواجبات كتكبيرات النقل. ويراعي المستحبات والمكملات للصلاة كطول السجود والدعاء في السجود، وطول القيام، وتحسين القراءة، إلى آخر مستحبات الصلاة ومكملات الصلاة. قال: وتؤتي الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، تخرج الزكاة وهي ربع العشر، في كل 40 تخرج واحدا، في كل 40 سهما تخرج سهما واحدا، إذا صح التعبير. وتصوم رمضان فتمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. وتحج البيت، والحج مكان واحد، ما بحج إلا في مكة بس، ما بحج ثاني، ما في الأرض طواف إلا في مكة. وإنت في مكة بتمشي تشتغل توحيد، وقبل تصل مكة من تبدأ الإحرام بتشتغل توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، دي فسرها كيف لبيك إلى آخر التلبية. وتمشي والله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، سورة الحج. طواف ده ببيت الله بس، ما في طواف بمزار ولا بقبة ولا بقبر ولا بغير، وما في طواف في المدينة، وما في طواف في تبوك، وما في طواف في جنوب بلاد الحرمين، ولا في شمال، ولا في الرياض، ولا في غير من بلاد الحرمين، فضلا عن خارج بلاد الحرمين، إلا في مكة. في مكة في موضعين: الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق، والموضع الثاني الصفا والمروة، يسموه السعي ويسموه الطواف، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال جبريل عليه السلام، أو قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فقال عمر رضي الله عنه: عجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه العادة إن السائل ما عرف الجواب، لكن السائل ده بيسأل والنبي صلى الله عليه وسلم بيجاوبه، وهو بيقول له صدقت، أنا عنده معلومة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله، بوجود الله، وبأفعال الله، الخلق والملك والتدبير إلى آخره، وتؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، وإلهكم إله واحد، وتؤمن بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتؤمن بالملائكة، إنه في ملائكة وخلق عظيم، وديل واحدين بيجوك في الموت، واحدين بتلقاهم في القبر، واحدين يوم القيامة، وفي ملائكة وكلوا بالوحي زي جبريل عليه السلام، وفي ملائكة وكلوا بالنفخ في الصور زي إسرافيل عليه السلام، وفي ملائكة وكلوا بالقطر يسوق السحاب زي ميكائيل عليه السلام، وفي ملائكة بيكتبوا الحسنات والسيئات، وبتشوفن بيجيهم بيشوفن الله قال لك انت بتشوفهم بس اصبر. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله يوم مخيف، ملائكة بتشوفه نهبطه. انت قال الملك قدر الجامع ده ولا قدر الفتحاب ولا قدر المربعات ولا قدر البيجاي بشنو شارع العباسية مملكة الجمهورية العباسية. انت قال هو الملك ده حاجة ضخمة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء أنما من حملة العرش أنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ده قدر كيف؟ الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه أيضا وافقه الذهبي والألباني في صحيح الجامع من رواية محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. قال لك الملك من أضان وقال لك ليه كتفه تمي 700 سنة راكب حصان. ده قدر كيف ده؟ وده من كتفه ليه تحت كم؟ إذا من أضانه بس أن ما بين شحمة أذني إلى عاتقي. تخيل ده ملك واحد. إذا كان جبريل عليه السلام عنده 600 جناح إذا نشر جناحين سد الأفق. إن 600 قال لك مش لو فك 6 لو نشر جناحين يعني فر 2 بسد الأفق يعني الشمس ورا ما بتشوف الواطب تغيم بيجاي بتغيم. ده معناه قدر كيف الملك قدر كيف هذين كلهم بيشوفوا. وجبريل ما وقف من الأرض كل سنة بينزل في الأرض كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. الروح قال ابن كثير جبريل عليه السلام منزل الأرض كل رمضان. فده يوريك أنه تؤمن بالملائكة، تؤمن بأسمائهم من سمى الله منهم، وتؤمن باليوم الآخر في حساب وفي آخرة وفي جنة وفي نار وفي تطاير صحف وفي موازين وفي قنطرة زي الديوان بيقتص فيها من الظالم للمظلوم، وفي صراط جسر فوق جهنم جسر أحد من السيف وأدق من الشعر به خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ده بتمش فيه مظلم مدحض مذلة تذل فيه الأقدام. ده يوم القيامة. وفي جنة، جنة دي لما انت تشوفها لو ما الله بثبت القلوب بتموت من الفرح موت كده عديل. جنة كده تشوفها أبواب وإكرام وملائكة صلى الله عليه وسلم. إكرام ملائكة يوفون ويفتحوا لك الأبواب ويسوقوا الناس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ديل بيجوا وفود. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ديلك زي الإبل بن هارون نهر ورد اردوا وردا. وإكرام تخجوا في أنبياء وفي رسل وفي كذا إلى آخره. والدعوة الجاد بها النبي صلى الله عليه وسلم دي ما ترفض يا أخي لا نبتلقى قدام. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أو قال وصاحبكم على المتن على الجسر. هناك في الصراط حديث في صحيح مسلم كلما صعد رجل من أمتي أقول اللهم سلم سلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش خلى الناس مش دخل الجنة، اقعد في الصراط هناك وأي زول من الأمة يطلع في الصراط هو يقول اللهم سلم سلم سلم سلم لحد ما ينجو. ديت تتحاربه هنا تحارب دينه تحارب منهجه تحارب دعوته تقول لي الله شنو بعدين. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدين تؤمن بأنه في نار تلظى. النار دي حديث صححه الشيخ الألباني قال: إن لجهنم زفرة إذا زفرتها لم يبق رجل أو عبد إلا جثى على ركبتيه ولو كان له عمل 70 نبيا. لو جمعوا له أجر 70 نبي دي للمبالغة، ما بظن عنده أجر 70 نبي، لو جمعوا له للمبالغة أو لبيان عظمة الهول. والدون لي في صحيفته لما تزفر جهنم عندها هيجة وزفرة، قال لك الزول كرع مبشي لنا من الخوف، يجثو على ركبتيه وترى كل أمة جافية، فتؤمن بالآخرة، تؤمن بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، وتؤمن بالكتب، في توراة وإنجيل وفي زبور، لكن حرفت أنت تؤمن بها زمان الله نزلها، لكن الكتاب الباقي والخاتم الذي ختم الله به الكتب من ناحية الكتب هو القرآن، أكمله الله تعالى. وأما كلام الله فلم ينتهي ولا ينتهي، يتكلم متى ما شاء بما شاء، لكن القرآن ده ناسخ للكتب القبلية. فتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل، والرسل دي دعوة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي دعوة، ونحن نمشي ونجي لازم نذكر دعوتنا ولازم نكررها، وما بنقدر إلا نغش الناس ونغش نفسنا، والله بيسألنا بعدين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، تمشي وتجي لازم تذكر. الرسل ديل كلهم دعوة يعلق الناس بالله ويبين إنه الأرض ما فيها شيء، ما في معبود يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله تعالى بس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الدعوة شنو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشوف نفسك موقفك من الدعوة دي، وبشرك من المجلس ده الفات خلي من عمرك، سوي لي جريد اسمه التوبة كله، لكن من السي لما تموت شوف نفسك في المجالس انت بتدعو لشنو، انت الشيل هاميك شنو، دعوتك للناس شنو، لو موضوعك مع الناس يا أخوي، لو موضوعك الأخلاق الفاضلة وكذب وكذب وكذب، انت بتضيع في زمن الناس. انت دي عربية ما فيها مكنة ولا فيها لساتك ولا فيها صندوق ولا فز، عبارة عن شاسه، انت كل مرة شغال في الناس اللساتك اللساتك اللساتك اللساتك، المكنة وين؟ بتجيب مشاكل المكنة دي تقيلة، لا لا لازم تقيلة تجيبها عشان تدور الشغل. لو موضوعك مع الناس أخلاق بس بتضيع زمن الناس، الكفار ديل عندهم أخلاق بس نفعتهم بشنو؟ يديك موعد بيجيك بالدقيقة طك، ودي هنا بديك موعد خد احتياطي مركزي، احتياطي مركزي غير الاحتياطي الجانبي، قلت لك 5 ساعات حتى بعد ذاك تشوف الموضوع تاني اتصل به، ما طبعا ما بيرفع عليك 3 مكالمات ما تزيد على هذا الاستئذان، ما تدي 16 مكالمة 3 بس، تاني اكتب له رسالة قول له هل ليلة ولا بكرة ولا بعد بكرة، خليك واضح يقول لك خلاص بعد بكرة ده موعده كده، لكن برضو ده أحسن من ذاك لأنه ده موحد بيه معصيته دي عنده معصية وكده، لكن أحسن من ذاك، ذاك أصلح الموعد معاك أنت وأخلف الموعد وأخلف الدين مع الله تعالى، يقول الله 3. فده ده الموضوع، أنا ما دار أشتت الكلام، لكن الإيمان منا تؤمن بالرسل دعوتنا التوحيد، ومنا تؤمن بالقدر خيره وشره، إن الله أي شيء يعلم قبل يحصل، وإنه الله قدر وكتب، وإنه الله شاء، وإنه الله خلق الأشياء 4 أشياء دي. العلم والكتابة والمشيئة والخلق 4 أشياء. ثم سأله في الختام عن الإحسان، قال صدقت، قال عمر رضي الله عنه، فقال أي السائل أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تصدق مع الله سبحانه وتعالى وتخاف وترجوه. فختم بسؤالين، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا بعلمها ولا أنت بتعلمها، وده أفضل ملك جبريل، وده أفضل بشر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده أفضل وده أفضل والإثنين الإثنان ما بيعلموا الغيب يبقى من باب أولى غيره شنو؟ ما بيعلموا الغيب، ما بزول يغشك يقول لك فلان بيجيب الرائحة وبشوف حاجات الناس ما بشوفوها وده بيعلم الغيب، ده كله كذب ودجل ساي دجل أو الساي. أخبرني عن أماراتها علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها دي فيها العقوق، البيت تبقى زي السيدة لأمة، وفيها كثرة السراري كتفسير من التفاسير، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ده اختلاف الموازين، كانوا في الخلا جو دخلوا المدن وما عيب يدخلوا المدن، لكن يتطاولون في البنيان يفتخرون بأمر الدنيا ويخالفون دين الله تعالى. ثم انطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعد أن لبث مليا، قال أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، معنى عمر ما يعلم الغيب. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، الحديث رواه مسلم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويبارك لكم في مسجدكم ويجعله منارة من منارات العلم والعقيدة الصحيحة والتآلف بين المسلمين، ويزيل البغضاء ويزيل أمراض القلوب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.